بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءات التعليق على كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند أول الفصل الثالث. قال الفصل الثالث في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه، وهذا الفصل الثالث من الباب الثاني. الباب الثاني وهو أوسع أبواب الكتاب الذي تناول فيه معنى صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في الفصل الأول، وهذا سبق، ذكر في الفصل الأول معنى اللهم، ثم في الفصل الثاني معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قولك اللهم صلي، ثم هذا الفصل قال في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه. انت يعني في تتمة الصيغة اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، فهنا هذا الفصل عقده للكلام في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد واشتقاقه. قال هذا الاسم هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم. طب هنا نلاحظ بس ان الفصل قال الفصل الثالث في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه، هذا الاسم يعني طب اي اسم؟ المراد اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقول في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كانك تفهم انه يريد اسم محمد بالخصوص، لان النبي صلى الله عليه وسلم له اسماء كما في الاحاديث النبويه، كما يذكر هنا سيذكر هنا بعض الاحاديث من ذلك، او ان العنوان اصلا كان في اسم محمد، يعني ممكن العنوان يكون في معنى اسم النبي محمد واشتقاقه، فيتكلم بعد ذلك عن هذا الاسم بالخصوص. قال هذا الاسم أي محمد هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهو اسم منقول من الحمد، وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد، وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه، هذا هو حقيقة الحمد، وبني على زينة مفعل مثل معظم ومحبب ومسود ومبجل ونظائرها، لأن هذا البناء موضوع للتكثير، فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة كمعلم. يعني هو الآن في الكلام عن معنى اسم محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر أنه أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مشتق من الحمد، فذكر معنى الحمد، ذكر معنى الحمد هو الثناء، كما قال الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه، هذا معنى الحمد. ثم انتقل الكلام عن هو مشتق من الحمد، لكن بأي صيغة؟ ما هو ممكن يكون محمد، ممكن يكون حامد، ممكن يكون محمود، ممكن يكون محمد، فكل هذا مشتق من الحمد. فيقول يتكلم عن الصيغة ودلالة هذه الصيغة، فيقول أنه على وزن مفعل، وهذا البناء موضوع للتكثير، هذا البناء موضوع للتكثير، سواء في اسم الفاعل مفاعل مفاعل، فهذا موضوع للتكثير، كما يقول في معلم مثلا، فهذا دل على أن التعليم يقع منه مرة بعد مرة. فيقول وكذلك لو في اسم المفعول اللي هو كما فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لمحمد اسم مفعول. قال لأن هذا البناء موضوع للتكثير، فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة كمعلم ومفهم ومبين ومخلص ومفرج ونحوها، فهذه كلها تدل على أن الفعل يصدر من فاعله مرة بعد مرة. وإن اشتق منه اسم مفعول كما في محمد فمعناه من كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى، هذا المفعول ذو وقع عليه الفعل، طب لما يشتق منه اسم مفعول التكرار، هنا يقول التكرار يكون في وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى، إما استحقاقا أو وقوعا. ما الفرق بين استحقاقا ووقوعا؟ استحقاقا إن هو ممكن يكون هذا الاسم اسم مفعول، اسم مفعول بهذه الصيغة دل على تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد مرة استحقاقا، أي أنه يستحق أن يوقع عليه الفعل مرة بعد مرة. وقوعا أنه وقع عليه بالفعل، أنه وقع عليه بالفعل. فيقول: فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى، أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. يعني ذكر فيها المعنيين، معنى الاستحقاق ومعنى الوقوع. فمحمد من الحمد صيغة مفعول، يعني كثر وقوع الحمد عليه مرة بعد أخرى. إما الوقوع، يقول كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى، أو الاستحقاق أنه يستحق ذلك، أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. يقول: ويقال هنا مضبوط عندنا في الكتاب حمد فهو محمد، كما يقال علم فهو معلم. وهذه لعلها خطأ، يعني ويقال يعني إنه حتى في يعني لو قيل في حمد محمد يعني محتملة، لكن علم فهو معلم، علم فهو معلم، فلعلها يقال حمد فهو محمد كما يقال علم فهو معلم، والله تعالى أعلم. قال: وهذا علم وصفة. وانتقل إلى مسألة أخرى، يعني ممكن هو نضع علامة، لأن هذه الجملة طبعا هو واضحة في فقرة واحدة، هذه الجملة تابعة لما سبق، هذه الجملة تابعة لما سبق، ثم انتقل إلى مسألة أخرى. المسألة التي تعرضنا لها في معنى اسم محمد واشتقاقه ودلالة هذا الاشتقاق، في معنى اسم محمد أنه مشتق من الحمد ومعنى الحمد، وأنه على صيغة مفعل ودلالة هذا، ثم تنزيل ذلك على اسم محمد. ثم انتقل إلى مسألة أخرى في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أطال فيها. قال: وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه. انتبه بس، نحن انتقلنا لمسألة أخرى الآن في الكلام على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى به غيره. هنا يتكلم في مسألة أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو اسم علم، هذا واضح، اسم علم. النبي صلى الله عليه وسلم سمي ذلك عندما ولد، والناس كانوا ينادونه به، هذا اسم علم. وفي نفس الوقت وصفة، هو علم وصفة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره ممن تسمى بهذا الاسم، أنه هو في كثير من الناس يكون علما محضا، يكون علما محضا. والأكثر في أسماء الناس، أسماء أعلام الناس اللي هي الأسماء الأولية لهم، أنها تكون علاما محضا. يعني مثلا واحد اسمه كريم، وربما يكون بخيلا، ممكن يطلع كريم، يعني ممكن يكون فيه صفة الكرم، ممكن ما يكونش فيه صفة الكرم. بل محمد، يعني اسم محمد ممكن من أحد الناس، ممكن حد كافر ويبقى اسمه محمد، يعني ممكن حد كافر يعني سموه محمد وبعد كده طلع كفر واسمه محمد. فهنا هو هذا اسم علم محض، هذا اسم علم محض. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأسماؤه أعلام وأوصاف، يعني أسماؤه أعلام، وما يتضمنها ما يتضمنه الاسم من المعنى فهو في صفة واقعة في حقه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا شأن أسماء الرب سبحانه وتعالى، وأسماء كتابه، وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، هي أعلام دالة على معان بها، على معان هي بها أوصاف. هو بيقول هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، موسع بقى النظر هنا، قال إن هذا أيضا في حق في الكلام في أسماء الله سبحانه وتعالى، هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام كل واحد منها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أوصاف، لأن هذه الأسماء متضمنة لمعانيها أوصاف لله سبحانه وتعالى. وكذلك قول أسماء كتابه، أسماء القرآن، الفرقان، الذكر، هذه الأسماء، أسماء القرآن هي أسماء أعلام للقرآن، وفي نفس الوقت هي إيه ما فيها من معنى من أوصاف القرآن. وكذلك يقال الأمر في أسماء الجنة وأسماء النار، أسماء يوم القيامة، أو يوم القيامة، الساعة، الحاقة، الصاخة، لو قلنا أن الحاقة أو الصاخة أسماء للقيامة نفسها. فكل هذه أسماء، أسماء وأوصاف، أعلام وأوصافها. فيقول: وهذا شأن أسماء الرب سبحانه وتعالى، وأسماء كتابه، وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية الوصفة. العلمية يكون علم، ما يضادش أنه يكون وصف، هو ده علم ولا وصف؟ لا، في هذه الأسماء هو علم وصف، هذا الأمران لا يتضادان. بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، فهو الله الخالق البارئ المصور القهار. فهذه أسماء له عز وجل دالة على معان هي صفاته، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي. وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله تعالى به من الفضل، وأشار إلى معانيها. وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح، وننتبه لهذا، لو هي أعلام محضة لا تدل على مدح. يعني لو في واحد مثلا من الناس أسماءه، يعني لو أسماء متعددة الأسماء، لو أكثر من اسم، وهذه الأسماء أعلام محضة، يقول لك مثلا أنا بيقولوا عليا مثلا، عارفين الناس، واحد مثلا يكون اسمه محمد ومش عارف أمه كانت عاوزة تسميه مثلا علي، وابوه عاوز يسميه محمد فسموه في البطاقه كده وبقوا بينادوه علي. طب لما يقول انا محمد وانا علي، هل هذا في مدح ليه؟ هذا ليس فيه مدح، ليه؟ لان هي مجرد ان هي اعلام محضه. يعني هذه اعلام محضه، يقول انا محمد بتاع علي، محمد بتاع علي، علي هو يخبرني خبر لا يدل على اي مدح. لكن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم لانها اعلام واوصاف، لانها اعلام واوصاف فهي مدح. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، إلى سائر الأسماء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، هذه أسماء لو لم تدل على أوصاف لما كان فيها مدح، لو لم تدل على أوصاف لما كان فيها مدح. بالإضافة إلى إن في بعض هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر معناها من لفظها: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، ونحو ذلك. يقول: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله تعالى به من الفضل، وأشار إلى معانيها. وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. ولهذا قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قول حسان هنا، يعني إيه وجه ذكر هذا البيت من كلام حسان؟ وهذا البيت نسب كما ذكروا في الحاشية أنه نسب أيضا لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإيه وجه هو، لماذا يستشهد بهذا البيت هنا؟ باعتبار النظر أنه نظر إلى اشتقاق الاسم ودلالة هذا الاشتقاق على ما فيه من معنى. قال: وكذلك أسماء الرب تعالى. كذلك أسماء الرب إيه؟ كذلك أسماء الرب هي أعلام وأوصاف. ثم استطرد ابن القيم رحمه الله استطرادا في الكلام على كون أسماء الرب سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء أعلام وأوصاف. استطرد هنا استطراد استغرق عدة صفحات إلى قوله فصل، يعني عدة صفحات إلى قوله فصل. هذا الاستطراد يتعلق بإيه؟ إن هو لما اتكلم على، عشان بس يبقى الكلام عندنا منظم، كيف انتقل وراجع بعد كده الفكرة الأساسية فين. هو دلوقتي يتكلم الأصل في موضوع الفصل بالأساس، الكلام عن معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فتكلم عن معنى، عن اشتقاقه ودلالة، يعني اشتقاقه معنى الحمد ودلالة الصيغة الصرفية. ثم انتقل للكلام على أنه علم وصفة في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضوع الذي نحن فيه، علم وصفة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وكذلك في حق أسماء الله، في أسماء القرآن، وذكر بعض الشواهد على هذا. ثم انتقل للكلام عن أسماء الله بالخصوص، واستطرد استطرادا في هذه المسألة إزاي أسماء الله تكون أعلاما وأوصافا، ودلل على ذلك. طبعا ليه الاستطراد ده؟ أحيانا المؤلف واحد مثلا بيتكلم في موضوع، يحاضر في محاضرة، يعطي درسا، يشرح كتابا، مؤلف يؤلف كتابا، في قضايا بتكون حاضرة عنده في ذهنه، يعني ممكن يكون لها سلطان عليه في التأليف. يعني مثلا هذه المسألة، ابن القيم رحمه الله بدأ يسرد أدلة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني ذكر خمسة أدلة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام وأوصاف. طب يعني ليه خلاص، يعني ما انت ذكرت المساله هذه مساله فرعيه بالنسبه لموضوعنا. في قضايا احيانا بتكون غالبه على، يعني في ناس عندها مشكله في قضيه الاسماء، وأن الأسماء لا تدل على أوصاف. يعني في من الفرق من يقول إنها أسماء لا تدل على أوصاف، فيقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. يعني إن هو قدير هذا اسم، يعني بغض النظر عن التفصيل في معنى كلامهم هذا على وجه الدقة، ولكن المسألة حاضرة عنده في ذهنه، يعني المسألة حاضرة، فممكن تكون لها سلطان عليه في تأليفه، لها سلطان عليه في كلامه. أنا دلوقتي كقارئ، يعني بصفة عامة مش بتكلم على الكتاب، يعني أثناء النظر في موضوع من الموضوعات، لما بقرأ وأعنصر الكلام ببتدي أرتب الكلام، خاصة لما يكون مؤلف بيرتب الكلام، والكتاب يعني أثني عليه، ناس كتير أثنت على هذا الكتاب، فهو مش هيكون بدأ فكرة وسابها ومشى، يعني ما أكيد بيكمل فكرته. فأنا ببتدي أشوف تسلسل الأفكار تحت هذا الموضوع اللي هو بيخدمه ماشى إزاي، ساعتها أقدر أحدد مراتب المعلومات المذكورة في الفصل. إيه المعلومة الأساسية؟ إيه المعلومة التي ذكرها استدلالا على المعلومة الأساسية أو تقوية لها أو دعما لها؟ وإيه المسألة الاستطرادية اللي هو استطرد فيها وإن طال هذا الاستطراد؟ فيبقى طريقة نظري ليها، طريقة نظري للمعلومات اللي موجودة في الفصل ستختلف. طريقة نظري المعلومات الموجودة في الفصل، يعني الفصل ده موضوعه إيه؟ ما ينفعش حد يقول موضوعه الأدلة على، من موضوعات هذا الفصل الأدلة على أن أسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف. لا، هو ده كان استطرادا. بعد كده لما بكشف الاستطرادات ممكن أبتدي أدخل في دماغ المؤلف وأقول هو يا ترى استطرد هنا هذا الاستطراد ليه؟ فأستفيد من ذلك. هذه القضية مهمة في قراءة الكتب، كيف تقرأ الكتب؟ لأن أحيانا كثرة التعود على الكتب المعاصرة بطريقة التأليف المعاصر اللي هو بيحط عنوان بابه، وهذه طريقة جميلة ومرتبة تخلي الواحد ممكن يكون ما يعرفش إن هو يتعامل مع الكتب التي لم تؤلف على هذه الطريقة، ما يعرفش إن هو يتعامل مع الكتب اللي هو مثلا فصل وبعدين سرد طويل ثم يقول فصل وفسر سرد طويل يقول لك أنا تهت أنا كده مش عارف، محتاج حد يرتبها لي، ومحتاج من يقرأ في الكتب لازم يمرن نفسه على ذلك، انه كيف يستطيع ان هو يستخلص العناصر ويحدد منها ايه هو العنصر الرئيسي وايه هو العنصر الفرعي. هذه قضيه. القضيه الثانيه، هذا مفيد في التلخيص، اذا اردت ان تلخص هذا الكتاب ما الافكار الرئيسه التي ستلخصها، ستحتفظ هو ايه الافكار التي ستتركها. فكره التلخيص بطريقه ايه، لا ده حديث ضعيف شيله، ده مش عارف، لا هو اصلا ممكن في التلخيص يكون فيه عنده ايات يحذفها، ليه؟ لان هي هو الآن ده مش لا يتعلق بالمعلومة نفسها مهمة ولا غير مهمة، هذه آية من القرآن هي مهمة طبعا، ولكن القضية هي مكانها إيه في هذا الموضوع، فهيساعده في التلخيص اللي هو بيلخص الكتاب. التلخيص ده مش شرط يكون تلخيص إن هو قاعد يكتب، لا، واحد عاوز ينقل فكرة هذا الكتاب، يعبر عن فكرة هذا الكتاب في 5 دقائق 10 دقائق، يستطيع إن هو يعبر عن فكرة هذا الكتاب أو يعبر عن فكرة هذا الفصل أو هذا الموضوع بالخصوص، فيستطيع إن هو عينه تبقى شايفة المعلومة الرئيسة والمعلومة يعني المعلومة الأساسية والمعلومة غير الأساسية. فهنا من أول هذا الكلام الذي ذكرته الآن ده متعلق بالقراءة بصفة عامة، يعني هذه من مهارات القراءة. هنا بدأ في استطراد حول أسماء الله سبحانه وتعالى وكونها أعلام وأوصاف، وهذا الاستطراد نقدر نقول إن هو تحت الكلام لما كان في أثناء كلامه عن أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام، أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، في كلامه أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو عالم ووصف. قال: وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد لفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. طيب، هذا دليل على أن أسماء الله هي أعلام وأوصاف، أنها أسماء مدح وأسماء حسنى، ده دليل لوحده. ليه؟ لأن هي لو كانت مجرد ألفاظ لما كان فيها مدح. قال: ولهذا، انتقل لدليل آخر أو وجه آخر، قال: ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، هنا القارئ أخطأ في آخر الآية، قال والله غفور رحيم، بعد ذكر السارق وقوة حد السارق ختم الآية القارئ خطأ قال والله غفور رحيم. قال أي هذا الأعرابي ليس هذا كلام الله تعالى. فقال القارئ وتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال لا، ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى. فعاد إلى حفظه هذا القارئ، عاد إلى حفظه وقرأ والله عزيز حكيم في ختام الآية. فقال الأعرابي صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آيات الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. يعني هنا يتكلم في مسألة ختام الآيات بالأسماء الحسنى والتناسب اللي فيها، هذا يدل على النظر للمعنى، هذا يدل على النظر للمعنى. وصدر الكلام بالاستشهاد بهذه القصة، يقول لهذا إذا ختمت آيات الرحمة باسم العذاب، باسم عذاب، يعني مثلا آيات مثلا فيها الرحمة ومغفرة الذنوب وخاتمتها مثلا قلت والله شديد العقاب، يحصل يكون في تنافر في السمع، كذلك العكس. يقول ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. قال وفي السنن من حديث أبي بن كعب حديث قراءة القرآن على 7 أحرف، ثم قال ليس منهن إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. طبعا هذا الحديث من الأحاديث الواردة في الأحرف، وموضوعنا مش الكلام في تفصيل قضية الأحرف، ولكن هذه كانت مرحلة من المراحل في قضية الأحرف، يعني اللي هي قضية إيه إن ممكن يكون ختام الآية إن كان سميعا عليما ممكن حد يقرأ عزيزا حكيما، يعني إن الأمر فيه تجويز مثل ذلك، وهذا الأمر بعد ذلك يعني لم يستقر، نسخ بعد هذا. ولكن الشاهد هنا إن كان في قيد ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. يقول ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا، وإلا أعلام محضة يبقى هذا يساوي هذا متطابق، ولكنها ليست أعلاما محضة. لاحظوا إن هنا في فرق بين هذا الوجه والوجه الأول، يعني الوجه الأول برضو يقول لو كانت أعلاما محضة لما دلت على المدح أو لما كانت حسنة، لأنه حسن ليس في اللفظ فقط. إيه هو مختلف، لأنه لو كانت أعلام محضة الأولاني بيتكلم عن قضية أنها أسماء مدح، والثاني يتكلم عن مسألة ختام الآيات بالأسماء الحسنى التي تتناسب مع الآيات. قال وأيضا هذا وجه ثالث أو دليل ثالث على أن أسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف. قال وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، وهذا مبحث جميل جدا، هذا مبحث جميل جدا ليقرأ في القرآن ويتدبر القرآن ويقف على تفسير بعض الآيات، إن هو غير قضية يعني غير قضية ختم الآيات ببعض الأسماء، هذه أخص في الختم، يعني هذه مسألة أخص، وهي تعليل الأفعال بأسماء الله أو تعليل الأحكام بأسماء الله. تعليل الحكم أو تعليل الفعل باسم الله، لو الاسم اسم واحد يبقى إزاي يكون فيه تعليل؟ أحياناً نقف على الحكم المراد والفعل المراد هنا أو الفعل الذي يندب إليه الناس أو يحث عليه الناس من خلال ذكر الاسم، يعني من خلال معنى الاسم نفسه، ولو كان علامة محضة لما وقفنا على هذا. وهذا له شواهد كثيرة جداً في القرآن، وهو مبحث جميل جداً، وهو ذكر هنا بعض الأمثلة منه. قال وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا، كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لاحظوا إنه كان غفارا، هذا إنه كان غفارا يومئ للعلة، يومئ للعلة إنه يعني كأنه قال استغفروا ربكم لأنه كان غفارا، فإن غفار من أسماء الله، هنا علل الأمر بالاستغفار بأن الله عز وجل غفار. قال وقوله الشاهد هنا بقى هو عاوز يقول ايه، ربط ده برأس المسألة، لو كان هذا علما محضا لما كان التعليل بيه له معنى، ولكن التعليل لما فيه من معنى. قال وقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قبل أن أقرأ كلامه عاوز بس ننتبه للنكتة هنا، الذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا، أنا مستني حكم دلوقتي، فإن فاءوا هذا بقى يعني فإن فاءوا رجعوا بعد هذا الإيلاء، فإن فاءوا فين الحكم؟ يعني فإن الله غفور رحيم. يعني احنا عرفنا الحكم، عرفنا الحكم من التعليل بأسماء الله سبحانه وتعالى. طيب وإن عزموا الطلاق نعم يعملوا إيه؟ فإن الله سميع عليم. لاحظوا إن فإن الله غفور رحيم هذا ليس جواب الشرط، يعني مش فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. طب إن لم يفيءوا ليس غفورا ولا رحيما. الله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، ولكن المعنى هنا فإن فاءوا في جواب شرط، جواب الشرط دل عليه معنى فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا عفى الله عز وجل عنهم بمغفرته ورحمته، فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله عز وجل يعلم ذلك الذي وقع منهم، فإن الله سميع عليم. دل على جواب الشرط. ما الذي نريد هنا؟ الذي يريد هنا التنبيه لمسألة تعليل الأحكام والأفعال بأسماء الله سبحانه وتعالى. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله تعالى إليه بالمغفرة والرحمة. وإن عزموا الطلاق فإن الآية التالية وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم السميع للنطق به العليم بمضمونه. قال وكقوله تعالى، أضرب مثالا آخر، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. قال فلما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدالة على أن المعرضة في قلبه رغبة فيها ومحبة لها، وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحها، رفع الجناح عن التعريض. رفع هذا إيه؟ الجواب الشرط. يعني فلما ذكر سبحانه التعريض بالخطبة الذي يدل على كذا كذا وأن ذلك قد يحمله على كذا، لما ذكره رفع الجناح عن التعريض وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة. قال ونفي مواعدتهن سرا، فقيل هو النكاح ونفيه، هنا جملة جديدة يعني، ونفي مواعدتهن سرا فقيل هو النكاح. يعني ما معنى قوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا؟ وهذا استطراد داخل الاستطراد، إن هو بيسوق الآية هنا علشان يستدل على مسألة داخل الاستطرادي، ثم استطرد داخل الاستطراد في معنى ولكن لا تواعدهن سرا. قال قيل هو النكاح ولكن لا تواعدهن سرا، قيل هو النكاح والمعنى لا تصرحوا لهن بالتزويج إلا أن تعرضوا تعريضا وهو القول المعروف، وقيل هو أن يتزوجها في عدتها سرا، فإذا انقضت العدة أظهر العقد. ويدل على هذا قوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو انقضاء العدة. قال ومن رجح القول الأول، قال يعني ولكن لا تواعدهن سرا، بيقول معناها في ذكر وجهين، الوجه الأولاني ولكن لا تواعدهن سرا اللي هو أن يعدها بالنكاح، والثاني الوجه الثاني ولكن لا تواعدهن سرا أن يعقد عليها أصلا في السر. فيقول ومن رجح القول الأول قال دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح وتحريم التصريح بنفي المواعدة سرا، اللي هو بيرجح إن هو ولكن لا توعدون سرا على هذه الجملة، يعني دي قصد الجملة دي. قال وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة، فين؟ في قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال فلو كان معنى مواعدة السر هو إصرار العقد كان تكرارا، يعني هو عاوز يقول إن الذي رجح القول الأول نظر لإن هو هيكون فيه المعنى لا يتكرر، المعنى لا يتكرر هيكون أولا فيه نفي الجناح في التعريض، ده موجود في القولين، ثم اخر الايه فيه ولا تعزموا عقده النكاح، في حتى بلغه الكتاب اجله، فهنا وحتى بلغه الكتاب اجله يعني العده تنقضي، فيبقى فيه النهي عن عقد النكاح بقى حتى تنقضي عدتها. اتبقى ولكن لا توعدهن سرا، فبيقول لو حد هيقول المراد به ان يعدها بالنكاح فساعتها يبقى فيه نهي عن هذا وفي نهي عن العقد، بقى فيه نهي ان الكلام ما فيهوش تكرار، واللي هيقول لكن لا توعدهن سرا يعني ما يعقدش عليها، فصارت الجمله اللي بعدها وكانها تكرار لها، فهو يعني اللي هيرجح القول الاول يقول ان ده ايه، هيكون في تاسيس وليس فيه تكرار. طيب هو استطراد جوه الاستطراد. قال ثم عقب ذلك بقوله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه ان تتعدوا ما حد لكم فانه مطلع على ما تسرون وما تعلنون. ثم قال واعلموا ان الله غفور حليم. ولولا بصوا هنا بقى، هي الشاهد هنا ايه؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم. قال لولا مغفرته وحلمه لعنتم غايه العنت من المشقه، يعني العنت المشقه. فانه سبحانه مطلع عليكم، يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تعملون. فان وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا اليه بالتوبه والاستغفار، فانه الغفور الحليم. وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة، كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فين الرجاء والمخافة؟ المخافة سابقا في ذكر فعل الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ثم قال واعلموا أن الله غفور حليم. هنا أقول كقوله تعالى، هذه طريقة قرآنية موجودة كتير، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم قالوا إن ربنا لغفور شكور. وفي هذا معنى التعليل من أول. وقال أهل الجنة هذه تصلح أن تكون بداية فقرة جديدة، لأن ده يعني شاهد آخر في هذا المعنى، ليس معطوفا على قضية العطف على أسماء الرجاء على أسماء المخافة. قال وفي هذا معنى التعليل، أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته، فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهذا جزاء لشكرهم، الجزاء من جنس العمل، إن شكرتم والله شاكر، فمن شكر شكره الله، فهذا جزاء لشكرهم، أي إن شكرتم ربكم شكركم وهو عليم بشكركم، لا يخفى عليه من شكره ممن كفره. قال والقرآن مملوء من هذا، والمقصود التنبيه عليه. طيب هو المقصود التنبيه على الدليل الثالث عنده على أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. قال وأيضا انتقل لدليل رابع. قال وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه، وهذا معنى في غاية الجمال، يعني من تتبعه يقف فيه على كنوز، أن الله يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه. هقول لكم حاجة ممكن تفيدكم أثناء قراءة الكتاب وأثناء مثل ذكر مثل هذه التنبيهات، ممكن أحيانا الواحد لما يكون بيقرأ لوحده يعني يمر على الكلام ولا ينتبه لدقة هذه المعاني. أحيانا في معاني يصلح البحث فيها والنظر فيها، تعلق مثلا بالقرآن، هو الإنسان يراعي يبحث عن هذه المعاني في تدبره للقرآن ونحو ذلك، وتكون مش من مقاصد الكتاب الأساسية. فممكن يكون عندي مثلا في آخر الكتاب، في الصفحة الفاضية في آخر الكتاب، أو في ورقة خارجية بكتب فيها بعض الأفكار اللي هي ليست من افكار الكتاب الاساسيه، ولكن هي بعض الافكار خاصه مثلا لو حد مثلا له عنايه بالقران ممكن تثير عنده بعض الامور في قضيه مثلا حاجه في اسلوب القران، طريقه القران في كذا مثلا كما يذكر هنا، فممكن يدونها عنده بعد كده يتتبعها في معاني مثلا اثناء قراءته في القران، حد عاوز يبحثها اصلا ويكتب فيها او يتكلم فيها، هذا يكون شيء ايه، يكون شيئا حسنا. وهو المؤلف هنا لم يقصدها، لم يقصدها كموضوع أساسي، يعني لم يقصدها إن هو يتناول هذا الموضوع ويؤصل له ويذكر شواهده، ولكن هو إنما عرضت له في داخل هذا إيه، في داخل هذا الاستطراد، فبيذكرها يعني بحجمها أوسع قليلا من حجمها. يقول وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه، ولو كانت أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك، كقول هارون عليه السلام لعبدة العجل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. هذا معنى في غاية الحسن، هذا معنى في غاية الحسن. قل يا قوم إنما فتنتم به، سيدنا هارون وهو بيكلم من عبد العجل من بني إسرائيل بيقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، فكأنه يذكر اسم الله سبحانه وتعالى للدلالة، يستدل به على أنه وحده سبحانه وتعالى هو الإله الذي تصرف له العبادة، ليس مجرد خبر مجرد كده. قال: وقوله سبحانه في القصة: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فنزه نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده واستحالة إثبات شريك له. ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم وصدق. هذا معنى جليل جدا. قال: ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم، حماه الله تعالى عن كل أفاك معرض عن كتاب الله تعالى واقتباس الهدى منه. قال: ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة. بالرغم من أنه الكلام أصلا كما هو ظاهر استطراد، ولكنه يعني إيه يلفت أنظارنا إلى جمال هذا الفصل وأهميته. فيقول: ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة، والله الموفق للصواب. ثم قال: وأيضا فإن الله سبحانه، هذا يذكر دليلا خامسا على أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام وأوصاف. يقول: وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما. وهذا بين جدا في قضية أنها فيها أوصاف. يعني الله عليم، تقول عليم، الله عليم اسم علم. طب هل في وصف؟ في ناس يقول عليم بلا علم، يعني ماليش دعوه بالوصف نفسه، لكن هذا اسم علم مجرد محض. طيب لما يقال الله بكل شيء عليم، يعني كيف يعلق به الجار والمجرور؟ كيف يعلق به الجار والمجرور اذا كان علما محضا؟ اذا كان علما محضا يعلق به الجار والمجرور لما فيه من معنى. فيقول: وايضا فان الله سبحانه يعلق باسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما، ولو كانت أعلاما محضة لم يصح فيها ذلك كقوله: والله بكل شيء عليم، والله عليم بالظالمين، فإن الله عليم بالمفسدين. يعني الحظ التعلقات: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله على كل شيء قدير، والله محيط بالكافرين، وكان الله بهم عليما، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إنه بما يعملون خبير، والله بصير بما تعملون، إنه بعباده خبير بصير. قال: ونظائره كثيرة. وأيضا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره الجاحدون من صفات كماله كقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا من الممكن أن يفرد بوجه يكون وجها سادسا، ومن الممكن أن يلحق بالوجه قبل السابق، فيعني ممكن يعني بحسب طريقة النظر في ذلك. قال: وقد اختلف النظار في هذه الأسماء. إلى هنا ما زلنا نحن ما زلنا مع الكلام عن أن أسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف، فذكر أدلة في ذلك، ثم ذكر مسألة تتعلق بذلك في أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: وقد اختلف النظار في هذه الأسماء، مثلا العزيز، الحكيم، الغفور، الرحيم. قال: اختلفوا، هل هي متباينة؟ هذه الأسماء متباينة نظرا إلى تباين معانيها، وأن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر، أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه، وهذا شأن المترادفات. قال: والنزاع لفظي في ذلك. طبعا هو النزاع لفظي فعلا في ذلك، أنت لو نظرت للذات غير لو نظرت للمعنى، لو نظرت للذات، حتى لو حد أراد أن يبين المعنى، يعني مثلا لو حد قال، ناس بيقول قرأت في القرآن وهو العزيز الحكيم، ما معنى العزيز؟ فممكن حد يقول له العزيز الله، العزيز الله، فهنا يذكر له، هو بيفسر له المعنى، فسرهوش، لا يفسر له المعنى اللغوي فيها، وإنما يذكر له من الموصوف بأنه العزيز. وممكن في مقام آخر حد يقول العزيز فيذكر إيه، الذي لا يغلبه أحد مثلا ونحو ذلك، فهو هنا يذكر إيه، يذكر معنى سيختلف عن معنى الحكيم، سيختلف عن معنى الحكيم، بخلاف في الأول عندما يذكر من الموصوف بأنه العزيز، فكذلك سيكون الكلام متطابقا، عزيز حكيم غفور رحيم. قال والتحقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات وهو الله سبحانه وتعالى، متباينة بالنظر إلى الصفات، وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة المطابقة، وعلى أحدهما وحده بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. ما معنى هذا الكلام؟ يقول كل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة، وعلى أحدهما وحده بالتضمن، يعني هو يأتي مثلا يقول مثلا العزيز، هنا هقول مثلا اسم العزيز، فممكن حد ممكن بطريقة نظر يكون العزيز دل على الذات بطريقة بالتضمن، ودل على كذا بالالتزام أو العكس. كل هذا يذكره فيه الكلام على أسماء الله سبحانه وتعالى وأنها أعلام وأوصاف. لماذا ذكر هذا؟ لماذا ذكر هذا؟ ذكره استطرادا أثناء الكلام على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وأنه عالم ووصف في حقه لا كغيره كثير، يكون في حقه بيكون أعلاما محضة لا أوصافا. ثم قال فصل: إذا ثبت هذا فتسميته صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني هو خلص هذه المسألة وأثبتها خلاص أنها أعلام وأوصاف، إن هو عالم ووصف. قال فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد، فإنه محمود عند الله ومحمود عند ملائكته. هذه الفقرة كأنه يقول طيب خلاص، احنا قلنا هو علم ووصف، فهو محمد يعني يتكرر حمده مرة بعد أخرى استحقاقا أو وقوعا، استحقاقا أو وقوعا كما ذكرنا سابقا. هذه الفقرة يقول خلاص، إذا أثبتنا هذا فمن الذي يحمده؟ هنا من الذي يحمده؟ وبعد كده هنقول طب ويحمد على ايه؟ يعني كل هذا في معنى محمد، كل هذا في معنى محمد. فهنا يتكلم يقول فانه محمود عند، يقول هو محمود عند من؟ فيقول فانه محمود عند الله، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند اخوانه من المرسلين، ومحمود عند اهل الارض كلهم صلى الله عليه وسلم، وان كفر به بعضهم فانما فيه من صفات الكمال محموده عند كل عاقل. فإنما دي يعني فإن ما، يعني هو كتبها موصولة، يعني فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل، وإن كابر عقله جحودا أو عنادا أو جهلا باتصافه بها. بص يعني هو دلوقتي بيقول هو محمود عند أهل الأرض كلهم، يقول طب ما هو في كفار كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبيوضح إن هو لا يكون محمودا. إزاي؟ يقول ما فيه من صفات الكمال محمودة، منهم بينكرها ومنهم ما يعرفهاش. يعني صفات الكمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقه وأمانته وإخباته لربه إلى غير ذلك من صفات وشجاعته، كلها صفات محمودة عند العقلاء. طيب هي صفات محمودة ويستحق الحمد من هؤلاء، لماذا لم يحمدوا؟ إما إن هم بيكبروا ويعرضوا، وإما إن هم ما يعرفوش، ولو علموا لحمدوه عليها. فيقول فإنما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل، وإن كابر عقله جحودا أو عنادا أو جهلا باتصافه بها، ولو علم اتصافه بها لحمده بها، فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال. فإنه يحمد، يعني هذا الشخص يحمد من اتصف، تلاقيهم مثلا بيمدحوا الأمين ويمدحوا الكريم ويمدحوا الشجاع في أشعارهم، مثلا العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في زماننا الكفار يمدح هذه الأصحاب أو هذه الأوصاف، فهي أصلا هذه الأوصاف محمودة عند الناس. قال ويجهل وجودها فيه فهو في الحقيقة حامد له. قال وهو صلى الله عليه وسلم اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره. طيب الفقرة السابقة نقدر نقول أنه محمود عند من؟ محمود عند من؟ طبعا محمود عند من هذا فرع على ما أسسه من أن اسم محمد ليس علما محضا، فيه معنى أنه محمد صلى الله عليه وسلم. فانتقل لعند من؟ طيب عند من؟ وذكرنا حاجات، هو ذكر هنا أشياء، ونلاحظ ان من هذه الاوصاف يقول لك ما هي محموده عند الاخرين، فهو مثلا لما يتكلم على الكفار يقول مثل هذه الاوصاف لو موجوده في غيره سيحمدونها فكذلك. طيب ولكن هنا ينتقل لنقطه اخرى، وهي قضيه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى الحمد بشيء لم يكن لغيره. يقول مثلا الامانه بيمدحوها، الكرم بيمدحوه، الشجاعه بيمدحوها، الرفق الى غير ذلك من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأوصاف يمدحوها، ولكن ليس معنى ذلك إن هو إن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن غيره في هذا، ولكن له من مسمى الحمد ما ليس لغيره. فهنا يتكلم عن اختصاصه في مسمى الحمد، في معنى الحمد. يقول وهو صلى الله عليه وسلم اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره، فإن اسمه محمد وأحمد وأمته الحمادون يحمدون الله تعالى في السراء والضراء، وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وخطبه مفتتحة بالحمد، وكتابه مفتتح بالحمد. هكذا كان عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد. المصحف مفتتح بالفتحة، فهو بيقول في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى أنه في جمع المصحف سيجعلون الفاتحة في أول الكتاب، في أول المصحف. وبيده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة، ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة، كتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد بن حميد وغيرها من تفاسير السلف. وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم، مسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم. فهذا الكلام أشار فيه إلى اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى الحمد بما لم يكن لغيره. ثم شرع في كلام في ذكر بما حمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أشياء مما اختص به وفي أشياء بما حمد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا هو محمد؟ لماذا تكثير الحمد، الثناء عليه بأوصافه صلى الله عليه وسلم كما في معنى الحمد في اللغة؟ فبدأ في كلام طويل وجميل جدا في، يعني نستطيع أن نعنوه له بما حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشرع فيه، نقرأ بعضه ويعني نكمل إن شاء الله المرة القادمة. قال وهو محمود صلى الله عليه وسلم بما ملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وفتح به القلوب وكشف به الظلم عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به، حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة. فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، فإنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد كواكب وعباد كواكب، ومغضوب عليهم قد باءوا بغضب من الله، وحيران لا يعرف ربا يعبده ولا بماذا يعبده، والناس يأكل بعضهم بعضا، من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه، وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة. وقد نظر الله سبحانه وتعالى حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين صحيح، فأغاث الله به البلاد والعباد، وكشف به تلك الظلم، وأحيا به الخليقة بعد الموت، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفة. فعرف صلى الله عليه وسلم الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداله. ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف، لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. روى أبو داود في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال: كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابا غير كتابهم الذي أنزل على غير نبيهم. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان وقدمه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان هذا في التوراة مثلا أو في كتاب منزل على كتاب منزل، فما البال إذا أخذ معرفة الله سبحانه وتعالى، تعرف على الله سبحانه وتعالى ومرادات الله سبحانه وتعالى من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وعرفهم الطريق الموصل إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته، فلم يدع حسنا إلا أمرهم به، ولا قبيحا إلا نهى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمان. ونذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس بربهم في وقت الظلمة والجهالة، عرف الناس بربهم وحفظ الله عز وجل تعريفه وهذا، وأزاح عن الناس، أزاح الله سبحانه وتعالى به عن الناس الهمة. معرفتنا نحن بالله سبحانه وتعالى ودعاؤنا الله سبحانه وتعالى وقربنا من الله سبحانه وتعالى وأنسنا بالله سبحانه وتعالى هو من أثر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محمد يحمد صلى الله عليه وسلم على هذا. وكذلك أيضا أنه عرف الناس الطريق الموصل إلى ربهم، عرفهم الله وعرفهم الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يحمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لما يقول هو محمد أقصد المعنى، أقصد المعنى لا اسم العالم فقط. قال: وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم، تم تعريف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد لأنه عرف الناس حالهم بعد ذلك عندما يقدمون على الله سبحانه وتعالى، فكشف الأمر وأوضحه، ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه، ولا مشكلا إلا بينه وشرحه، حتى هدى الله تعالى به القلوب من ضلالها، وشفاها به من أسقامها، وأغاثها به من جهلها. فأي بشر أحق بأن يحمد منه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته أفضل الجزاء. قال: وأصح القولين في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنه على عمومه، عموم العالمين. وفي على هذا التقدير وجهان: أحدهما أن عموم العالمين حصل له النفع برسالته صلى الله عليه وسلم، أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. وأما أعداؤه المحاربون له، فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وهم قد كتب عليهم الشقاء، فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. وأما المعاهدون له فعاشوا من الكفار، المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم، واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره. وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه وتعالى رفع برسالته صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع، فأصاب كل العالمين النفع برسالته صلى الله عليه وسلم. قال الوجه الثاني، بقى الوجه الأول في أن العموم في رحمة للعالمين أنه رحمة لأتباعه هذا واضح، ثم الكفار صور الرحمة التي نالوها بذلك، ليس معنى ذلك أنه رحمة أنهم يدخلوا الجنة. ثم ذكر الوجه الثاني، قال الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها، فهو رحمة للعالمين ولكن في من قبل وفي من رد، وهذا أيضا على العموم في للعالمين. قال فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوها، كما يقال هذا دواء لهذا المرض، فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض. قال ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم، سيذكر أشياء مما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم أخرى. قال ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، ثم ذكر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشيمه الشريفة ما يحمد عليه، ما يستحق به الحمد، وذكر أشياء في ذلك من مما يذكر في أحاديث الشمائل وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، كل داخل تحت إيه؟ كل داخل تحت الكلام على يعني على أي شيء يحمد صلى الله عليه وسلم، بما يحمد صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا، وقد تعرضنا اليوم في هذا الفصل، الفصل الثالث من الباب الثاني، في معنى اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا يعني نلخص المسائل التي وقفنا عليها والنقطة التي توقفنا عندها. أولا الكلام على اسم محمد واشتقاقه من الحمد، معنى الحمد، ودلالة الصيغة الصرفية محمد مفعل. ثم المسألة الثانية أن محمد علم ووصف، أن محمد علم ووصف، تكلم في ذلك وتكلم على أسماء الله، واستطرد في الكلام على أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. ثم انتقل بعد ذلك هو محمد عند من، محمد عند من، فتكلم في هذا. ثم انتقل للكلام على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد، من مسمى الحمد، اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى الحمد ما لم يختص به غيره. ثم انتقل بعد ذلك في كلام طويل على علامة يحمد النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، فعلامة يحمده، فذكر أشياء من ذلك، ذكر تعريفه الناس بربهم سبحانه وتعالى وأداءه لهذه الأمانة وتبليغه للرسالة، وتعليمه للناس ما يصلح أمور دنياهم ما يصلح أمور أخراهم، وإخبارهم عن ما يكون في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها. وما زال الكلام موصولا في هذا، في هذه النقطة اللي هو علامة يحمد صلى الله عليه وسلم، ونكمل الحديث فيه بإذن الله المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.